أنه دين مكتمل وشامل ومستوعب لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، ما من شاردة ولا واردة من أمر الدنيا والآخرة إلا وهي مبينة ومفصلة في مصادر هذا الدين الحنيف وهذه الملة القيمة. قال الله تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقال سلمان رضي الله عنه: علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة، حتى آداب قضاء الحاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فللإسلام قول فصل في كل قضية وفي كل نازلة وفي كل مشكلة ومعضلة. ومن محاسن دين الإسلام الاستمرارية والصلاحية لكل زمان ومكان، وذلك لأنه دين عالمي للإنس والجن والعرب والعجم، رسالة عالمية صالحة لكل زمان ومكان. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. فالإسلام شريعة محكمة صالحة لكل زمان ومكان، دالة للعباد على ما يصلحهم وينفعهم في كل زمان ومكان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يرشد ويدل إلى الحكم الأقوم وإلى الرأي المعتدل والقول المتوسط المجانب لطرفي الغلو والإجحاف. ومن محاسن دين الإسلام أنه جاء حاثاً وآمراً ومرشداً إلى الاجتماع والألفة، كما أنه جاء ناهياً ومحذراً من الاختلاف والفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء، فأي شيء يؤلف ويجمع يأمر به الإسلام ويحض عليه، وكل مظهر من مظاهر التفريق والتشقيق والاختلاف فإنه ينهى عنه ويحذر منه. ولهذا أوجب على الأمة أن تصوم مجتمعة وأن تفطر مجتمعة، وحرم الشذوذ والمخالفة في الفطر والصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ومن محاسن دين الإسلام أنه يأمر بالعدل ويحرم الظلم والبغي في كل صوره وأشكاله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونهى عن الظلم والبغي في آيات كثيرة وأحاديث متعددة، منها قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال لمعاذ بن جبل وهو يرسله إلى اليمن حاكما وقاضيا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الإسلام يحرم الظلم والبغي حتى مع الكفار، ويأمر بالعدل والإنصاف حتى مع الكفار أيضا. فهو الدين الذي يكفل للإنسان حقوقه ويأخذ على يد الظالم فيأطره إلى الحق أطرا ويعاقبه على بغيه وظلمه وغشمه. ومن محاسن دين الإسلام أنه دين وسط معتدل متوازن في أحكامه كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو مجانب للغلو والتقصير، فليس في أحكامه تقصير ولا جفاء ولا غلو ولا تجاوز للحدود. كما أنه أيضا دين سمح يسير سهل ليس فيه آثار وليس فيه أغلال، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولما أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا. وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكل قانون أو تشريع يجلب للناس الحرج والمشقة فالإسلام بريء منه. وبالجملة فالإسلام هو المخرج من كل أزمة ومن كل مشكلة في كل زمان ومكان، ولن ينصلح أمر الأمة في دينها ودنياها إلا بهذا الدين العظيم، إلا بهذه الشريعة المعتدلة القيمة المحكمة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فاستمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ ودافعوا عنه ونافحوا عنه، فإنه صمام الأمان وبر السلامة وطريق النجاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا الدين العظيم أيها المسلمون يواجه هجمة شرسة من أعدائه وخصومه الذين يحاولون إقصاءه من الحياة كلها يريدون أن تسود أفكار البشر وزبالة أفهامهم، ولكن ثقوا بأن هذا الدين منتصر وأنه سيعلو ويظهر، وقد بشر الله بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وما من بيت مدر ولا وبر إلا سيدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الكون كله بيد الله، هو الذي يدبر شؤونه وهو الذي يحركه ويعلم بما فيه. وقد وعد سبحانه عز وجل وعدا قاطعا بأنه ينصر من نصر دينه ويذل من أذل ويذل من تنكب طريقه وشريعته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فلا تقلقنكم هذه الدعوات من هنا وهناك التي تنادي بغير تحكيم الشرع، التي تنادي بالتملص عن القيم والتمرد على الأخلاق، لا تغلقنكم، فإنها ستزول وتمحي بإذن الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يظهر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم أبرم لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الشرك والمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والثبات عند السؤال. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.